الحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليك شيخنا. شيخنا يعني هي مسألتان عندي، وأرجو أن يعني يكون ما يترتب على هاتين المسألتين يكون كلمتان يكون كلمتين توجيهيتين إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. أما الأولى فكثيرا ما إذا قلنا لبعض الناس إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بكذا، قال يا أخي هذه سنة، والسنة عنده كأنها كناية عن أترك ودع، يعني أيهما فعلت فأنت يعني على ما تريد. فهل يعني لشيخنا من كلمة توجيهية بهذا المعنى؟ يعني هل كل شيء ثبت في السنة هل يعني معناه أنه إن فعلته أو تركته ذلك على حد سواء؟ هذه واحدة. والمسألة الثانية يعني يناسب أن بعض الإخوة هنا، بل يعني لعله في غالبهم من طلبة العلم إن شاء الله تعالى، فيناسب لو قال لنا منهم قائل أرشدونا عن منهج المحدثين، كيف يمكن للطالب العلم أن يترقى ليكون إن شاء الله تعالى سالكا هذه الطريق، أعني طريقة المحدثين، يعني في ترقية نفسه في علم الحديث أو علم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الجواب عن السؤال الثاني الحقيقة هذا يحتاج إلى مدرسة وليس عبارة عن تقديم كلمة ومحاضرة، لأنه أي علم حتى بعض العلوم الدنيوية اليوم تعلمون أن دراستها تأخذ سنين وسنين طويلة، فما بالك بالنسبة لعلم الحديث. أنا قصدت يعني كلمة توجيهية بخصوص بعض الكتب النافعة ولو في الابتداء يعني في هذا الطريق. نقول أولا بالنسبة للجواب عن السؤال الأول، في ظني إذا وقفنا عند حدود ما سمعنا من السؤال سبق الجواب عنه في الجلسة السابقة وسجل هنا، لكني أعتقد أن السؤال في إجمال، وأن السائل كان يعني شيئا من التفصيل، وأن هذا التفصيل في نفسه لكن لم يجري على لسانه. وأنت كنت حاضرا حينما ذكرنا الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما فرض الله عليه، فأختصر أيضا الحديث الآن، ولما ذكر له خمس صلوات في كل يوم وليلة قال والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص. أنا في اعتقادي إذا وقفنا عند لفظ السؤال هذا هو الجواب، يعني أن المسلم إذا حافظ على الإتيان بما أمر الله والانتهاء عما حرم الله كما جاء في خارج الصحيح وهو صحيح أيضا، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إذا أنا حللت الحلال وحرمت الحرام وصليت الصلوات الخمس أدخل الجنة؟ قال له نعم، إذا أنت حللت الحلال وحرمت الحرام وصليت الصلوات الخمس فأنت من أهل الجنة. فلا شك أن الأمر واضح جدا إذا ما وقفنا عند حرفية السؤال. السنن غير الفرائض، السنن غير الفرائض، لكننا نحن في هذه المناسبة نقول كلمة مهمة جدا، ولعلها من مقصود الكلام النفسي كما يقولون في غير محله حيث لم يكن في اللفظ، في نفسك هذا الذي سأقوله اليوم. كثر مدعو العلم وخرجوا عن منهج القرآن الذي قسم الناس إلى قسمين في قوله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نحن نقول ومن فضل الله علينا وعلى الناس أن أفهمنا من هذه الآية شيئا مهما جدا بالنسبة للعصر الحاضر. جعل الأمة قسمين: سائل ومسؤول، عالم وغير عالم. لا أقول عالم وجاهل، عالم وغير عالم. وأوجب على كل من الفريقين واجبا، فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الآن اختلط الحابل بالنابل، صار كل من درس شيئا من مبادئ العلم الشرعي رفع رأسه يقول عنا في سوريا مثل الحردون. تعرفوا أنتم الحردون؟ معروف؟ طيب، بيرفع رأسه وتعجبه نفسه ولسان حاله. أيضا عندنا يقولون: يا أرض اشتدي ما حدا عليك أدي، وهو لا يعلم إلا شيئا قليلا جدا من العلم. أصبح الأمر فوضى، ما بقي الأمر كما أراده الله عز وجل في تلك الآية: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا شك أنكم تعلمون أن المقصود بالذكر في هذه الآية مش الذكر الصوفي الذي ليس هو ذكرا شرعيا ولو كان لفظيا، مثلا سبحان الله والحمد لله، لكن ليس هو الذكر الجماعي الصوفي هذا، بل ولا هو الذكر الشرعي سبحان الله والحمد لله. لا، المقصود هنا: فاسألوا على الذكر، أي آل القرآن. فالذكر المذكور في هذه الآية: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هو المقصود في الآية الأولى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أي أهل القرآن. وإذا قلنا أهل القرآن، أيضا ليس المقصود بهم أهل القرآن تطريبا وتغنيا بالقرآن، خارجين في ذلك عن آداب تلاوة القرآن وأحكام التجويد المعروفة عند المسلمين. لا، ليس هذا هو المقصود أيضا، وإنما المقصود بتمام الآية لتبين للناس ما نزل إليهم: أهل القرآن هم العارفون بمعاني القرآن على ضوء السنة التي هي البيان وعلى منهج السلف الصالح. بهذا المفهوم هو المقصود بقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أين أهل الذكر يا جماعة اليوم؟ إذا عرفتم معنى أهل الذكر، أهل القرآن والحديث والحديث الصحيح وآثار السلف الصالح، حينئذ تذكرون معنا تماما أننا نعيش في ذلك الزمن الذي أخبرنا عنه الرسول عليه السلام حين قال: إن الإسلام بدا غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. قال عليه السلام: فطوبى للغرباء. سألوه عليه السلام مرات ومرات، في بعض الأحيان أجاب: الغرباء هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. أليس هذا هو الواقع اليوم؟ بلى، لكن هناك غربة في غربة، هناك غربة أخرى في غربة، وهذه هي التي أجاب عنها الرسول عليه السلام في مناسبة أخرى حيث قال: الغرباء هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. هؤلاء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنته عليه السلام من بعده هم في الغالب يصلحون في الصالحين، أما المفسدون في الأرض فهؤلاء كما جاء عن عثمان إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فالغرباء هؤلاء الذين قال عنهم الرسول عليه السلام هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي من بعدي، هم يصلحون في الصالحين، يعني هؤلاء المتمسكين بدينهم لكنهم قد انحرفوا عن الدين فهما وتصوروا البدعة سنة والسنة بدعة. هؤلاء الغرباء في الغرباء هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنته عليه السلام من بعده. إذن اليوم أصبح الأمر أخطر مما كان يتصور. كنا نقول أن أهل العلم بحاجة إلى توجيه، إلى توجيه، إلى ما ندندن دائما حوله، فنقول الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، ولنا في ذلك محاضرات لابد أنكم بلغتكم، وبخاصة أنه صدرت نشرة في هذا الصدد. الشاهد كنا نشكو أن أهل العلم بحاجة إلى أن يوجهوا أن يشتقوا علمهم من الكتاب والسنة، السنة الصحيحة ولا يكفي، بل وأن يستعينوا بفهم السلف الصالح. أصبحت الشكوى الآن عام بكثير، حيث صار كل من عرف شيئا من فقه أو حديث صار هو يفتي الناس، وصار هو يفتي ليس فقط نفسه بس والناس الآخرين. فانتشرت الفوضى العلمية في العالم الإسلامي بصورة رهيبة جدا، حتى وجد ناس، وهنا بيت القصيد فيما أظن مما ظننت أن السؤال يدندن حوله ضمنا وليس لفظا، حتى وصل الأمر إلى بعض الناس ممن يدعون أنهم من الدعاة، الدعاة إلى الإسلام وإلى إعادة مجد الإسلام وإقامة حكم الإسلام في الأرض، يقولون ويعنون الذين يهتمون بالسنة وبكل أقسام العلم كما أشرنا آنفا، عقيدة وحكما وسلوكا، مع ذلك فهم يردون على أمثالنا ويقولون يا جماعة الإسلام قشر ولب، فدعونا الآن من القشور وخلينا نشتغل باللباب. هنا الآن أنا أدخل يمكن في صميم المراد من السؤال. أنا أقول بهذه المناسبة شيئين: تقسيم الإسلام إلى لب وقشر هذا كفر لفظي لا يجوز أن يتكلم به مسلم، لأن المقصود واضح جدا، قشر يعني لا فائدة منه. ومع ذلك أنا أقول ردا على قصدهم، أقول القشر ما في منه فائدة، في فائدة كبيرة جدا، كثير من الفواكه لولا القشر ذهب اللب. إذا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، إذا كان هذا في خلق الله فكيف لا في شريعة الله، من باب أولى. هم يعنون بالقشور الآن هذه السنن، هذه الأمور اللي نحن نقول هي سنة وهي بدعة. دعونا يا جماعة خلينا نشتغل في النباب. أولا هذه قسمة ضيزة غير جائزة شرعا، لأنها تمس مقام الإسلام لفظا على الأقل، وإن كنا نقول أن القشر في منه فائدة يا جماعة لا تكابروا. وأنا أضرب لهذا مثلا من السنة الصحيحة. على الرغم من ذكرنا بكل صراحة آنفا حديث السائل هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تتطوع. نحن نروي بمثل هذه المناسبة حتى لا يستهين عامة المسلمين بالسنن وإن كانت غير واجبة عليهم. لا بد لنا أن نبين الحكم كما شرعه الله، لأنه نحن لا نرى ما يراه الآخرون من أن الغاية تبرر الوسيلة، بمعنى أنه نحن مشان نحض الناس على التمسك بالسنة التي هي غير واجبة من بالغ في شأنها حتى يفهموها كأنها واجبة حتى ما يتركوها. لا، هذا الأسلوب فيه غامز وفيه لمز من شريعة الله اللي جاءت بمثل هذه الأحكام المتفاوتة. هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تتطوع. مع ذلك أنا أقول حتى ما يتهاون المسلمون بالسنة هذه التي قال فيها ذلك السائل لا أزيد عليهن ولا أنقص، جاء قوله عليه السلام. أقول جاء هذا القول لكي لا يستهين عامة المسلمين بالسنن التي هي ليست واجبة. فقال عليه السلام أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة، فإن تمت فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت فقد خاب وخسر. هذا حديث. في حديث آخر وإن نقصت، وهنا الشاهد قال الله عز وجل لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع فتتم له به فريضته. إذن السنن فيها فوائد بتكون رديف للفرائض ومتممة للنقص الذي قد يقع في فريضة المحافظ عليها. والنقص هنا قد يكون كما وقد يكون كيفا. النقص الفريضة قد يكون كما وقد يكون كيفا، أي قد يكون أحيانا بسبب إضاعة الصلاة، إما لعمل أو لشغل أو لعذر بيقول لك إيه الله غفور رحيم، مثل هذا الكلام نسمعه كثيرا فبتفوته، لكن هو مش تارك صلاة، هو بيصلي لكن بيضيع أحيانا بعض الصلوات. هذا إضاعة مش كيف كم، أما إضاعة كيف هذا كثير جدا، يعني أكثر الناس أو كثير حتى ما يكون في مبالغة في كلامنا، كثير من الناس يصلون ولا يصلون، ولا نبالغ في هذا الكلام لأنه كلام الرسول عليه السلام في حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المجلس لما دخل رجل فصلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في ناحية من المسجد فسلم عليه، قال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. إذن صلى وما صلى، رجع صلى، عاد سلم رجل عاد عليه السلام لكن قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وهكذا ثلاث مرات. أخيرا عرف الرجل أنه لا يعرف لا يحسن الصلاة، قال يا رسول الله لا أحسن الصلاة فعلمني. فقال له عليه السلام إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، ثم استقبل القبلة، ثم كبر، ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، ثم اركع، ثم إلى آخره، فإذا أنت فعلت ذلك فقد تمت صلاتك. فكنا وصل بنا الحديث إلى أنه ينبغي بالنسبة لعامة المسلمين الذين فهموا أن بعض العبادات لا ترتفع إلى مستوى الواجبات لكنها سنن، وإذا لم يقم بها فهو غير مسؤول عنها عند الله عز وجل بدلالة حديث والله لا أزيد عليهن ولا أنقص. لكن بما أننا نحن في هذا العصر الذي قل فيه العلم وقل فيه العمل بالعلم الصحيح وكثر العمل المخالف للشرع، لذلك نحن ننصح عامة المسلمين بأن يحرصوا على المحافظة على السنن لا من باب الوجوب، لأنه ليس لنا أن نوجب ما لا يوجبه الله عز وجل أو رسوله عليه السلام، وأنا من باب الرديف والاحتياط لإتمام النواقص التي قد تقع في فرائضنا. هذا شيء. شيء ثاني، من هو الذي يستطيع، وهذا مهم جدا، من هو الذي يستطيع إذا سلمنا جدلا مع أولئك الناس بأن الإسلام دب وقشر، من الذي يستطيع أن يحكم شرعا أن هذا الحكم لب وهذا قشر؟ إن كان هذا التقسيم مشروع شرعا فجوابنا أهل العلم الذين سبق لفت النظر إلى أنهم المقصودون بقوله تعالى فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا التقسيم نحن نعارضه تماما لأنه قبيح لفظا، لكن ما يقابله معروف عند أهل العلم كافة، حيث قسموا الأحكام إلى فرض وسنة وسنة مؤكدة وسنة مستحبة إلى آخره. هذا التقسيم لا مناص لنا منه أبدا، لأن هذا مأخوذ من الشرع دلالة استدلالا. لكن سأعود ووجه نفس السؤال الذي وجهته آنفا للذين جاءوا بالقسمة الضيزى، قالوا لب وقشر. قلنا لهم من الذي يحكم أن هذا لب وهذا قشر؟ هم أهل العلم. نحن لا نوافقهم على هذه القسمة، لكن لابد من الموافقة على القسمة الأخرى التي عليه العلماء كافة، أنه في واجبات وفي سنن غير واجبة. من الذي يحكم أن هذا واجب وهذا سنة؟ هم أهل العلم، وليس لعامة الناس وهن غير أهل العلم. قل نذكر ونعود نذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. العالم بالكتاب والسنة وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح هم الذين لهم الحق أن يقولوا هذه السنة إذا فعلتها وثبت عليها، وإذا تركتها لم تعذب عليها. أهل العلم هم يقولون هذا، أما أهل الجهل وهم الأكثرون في العصر الحاضر بدليل قوله عليه السلام إن الله لا ينتزع العلم انتزاع من صدور العلماء، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لذلك الآن تسمعوا فتاوى لا يعرفها لا أخو، لا يعرفها السلف، لا يعرفها حتى مذهب من المذاهب المتبعة اليوم عند أهل السنة. تسمعون إباحة الربا بطرق من الحيل كثيرة وكثيرة جدا. تسمعون من يبيح الآلات اللهو والطرب والموسيقى وهي محرمة عند كافة المذاهب الأربعة فضلا عن السلف الصالح. ولعله من المناسب أنه صدر لي كتاب أخيرا بعنوان تحريم آلات الطرب والرد على ابن حزم ومقلديه. بسم الله. فالمقصود هذه الأفكار حديثة لم تكن من قبل لا مع السلف ولا في الأئمة الأربعة. لماذا؟ لأنه صدق قول عليه السلام: حتى إذا لم يبق عالما اتخذوا رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فظلوا أضلوا. ففي ظني إذن أنني التقيت معك في الجواب عن سؤالك لفظا وقلبا، وإن قصرت فمدني بمددك. هذا عن الشيط الأول. لا بدي هون انتهينا ولا لا؟ طيب الثاني بارك الله فيك، الثاني بارك الله فيك، كتب علم الحديث بعضها يتعلق بعلم المصطلح وبعضها يتعلق بمتون الأحاديث. فنحن ننصح بالنسبة لعلم المصطلح لصعوبته حقيقة أن يبدأ بكتاب الباعث الذي هو للحافظ ابن كثير الدمشقي، الباحث الحثير في شرح اختصار علوم الحديث. المشروح اختصار علوم الحديث هو لإمام وحافظ من حفاظ المسلمين في القرن الثامن من الهجرة، والذي يتميز عن كثير من أهل الحديث بأنه جمع بين علوم ثلاثة آخذ بعضها برقاب بعض: علم الحديث وعلم التفسير وعلم مصطلح الحديث، ألا وهو الحافظ ابن كثير، فهو محدث مفسر مؤرخ. هذا اختصار علوم الحديث، وهو اختصار لمقدمة علوم الحديث لابن الصلاح، فهو يخدم كتابا يعتبر أما ويعتبر أصلا ومرجعا في علم مصطلح الحديث، أعني مقدمة علوم الحديث لابن الصلاح. لكن فيه توسع في كثير من القضايا، فلخص الحافظ ابن كثير تلخيصا جيدا ومفيدا. ثم جاء من كان له حظ كبير جدا في دراسة علم الحديث، ليس دراسة نظرية فقط كما هو شأن جماهير الدارسين لعلم المصطلح في القرون المتأخرة، سواء كانت هذه الدراسة في الأزهر أو في الجامعات كلها، لأنها إلى عهد قريب كانت الدراسة لعلم المصطلح دراسة نظرية لا تسمن ولا تغني من جوع. أما الذي شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير وهو الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، فهو قد درس هذا العلم دراسة نظرية وعملية، ولقد كان في علمي في عهده وفي زمانه هو الشخص المعروف بأنه يطبق علم الحديث الذي درسه نظريا عمليا في بعض كتبه، وبخاصة منها تعليقه على مسند الإمام أحمد، حيث ظهر في عالم المطبوعات نحو 15 مجلد، وهناك يظهر علم الرجل في هذا المجال. فهو حينما شرح اختصار علوم الحديث لم يشرحه عبارة عن نقل من هنا ومن هنا كما يفعل كثير من المؤلفين اليوم في علم المصطلح، لا يفعلون شيئا سوى تحويش من هنا شوي من هنا شوي بالآخر، لكن هم ينقلون ما لا يعظمونه، بخلاف أحمد شاكر فهو الحقيقة كتاب مفيد، وبخاصة بالنسبة للمبتدئ في علم الحديث. كنت أريد أن أنصح ببدء بقراءة النخبة وشرح النخبة للحافظ ابن حجر العسقلاني، لأن هذا الرجل يعني بحق نحن لا نعرف له مثيلا إلى هذا اليوم، ولا نتألى على الله، وقد يخلق الله ما لا تعلمون، لكن نحن لا نعرف له مثيلا في علمه في الحديث اصطلاحا وإحاطة بكتب الحديث وطرق الحديث ومراتب الحديث وهو إلى آخره. فهو حينما ألف هذه الرسالة جمع فيها علم الحديث من المطولات وكثفها، ولكثافتها ولمادتها الغزيرة في ألفاظها القليلة من الصعب أن يفهمها الدارس إلا أن يدرسها على عالم ويكون من نمط أحمد شاكر، درس هذا العلم دراسة نظرية وطبقها تطبيقا عمليا. ولعلمي أن الأرض اليوم مع الأسف قفر في كثير من بلاد الإسلام، فلا أنصح بدراسة هذه الرسالة إلا على عالم إن وجد، أما الباعث فأمره سهل ويستطيع من كان عنده نوع معين من الثقافة الشرعية والعلمية أن يفهمها بسهولة إن شاء الله. فإذا ما انتهى من دراسة هذه الرسالة وهذا الكتاب فهو سيكون كالمفتاح له بأن يدرس ما بعده، كمثل الأصل الذي أشرنا إليه وهو مقدمة علوم الحديث لابن الصلاح، ثم بعد ذلك يعود إلى ما هو أعلى من ذلك مثل كفاية الخطيب البغدادي ونحو ذلك، سينفتح أمام الطريق. لكن نقطة الانطلاق هو من هذا الكتاب. يبقى هناك دراسة متون من كتب الحديث. هذه متون تنقسم إلى قسمين في الواقع. قسم منها يتعلق بالأحكام الشرعية، والقسم الآخر يتعلق بالترغيب والترهيب والنواحي الأخلاقية والسلوكية. بالنسبة فيما يتعلق بالنوع الأول من الأحاديث المتعلقة بالأحكام الشرعية، أنصح بقراءة بلوغ المرام من أحاديث الأحكام لابن حجر العسقلاني، وذلك للسبب الذي ذكرته آنفا من أنه ابن مجدتها في هذا العلم، وبطبيعة الحال أنه قلما يمر على حديث ولا يعطيك مرتبته. وحينما أقول قلما مفهوم الكلام أعني أنه في هناك أشياء يمر عليها، ولذلك من هذه الحيثية أنصح بكتاب آخر لولا أن الكتاب الأول مشروح بينما الكتاب الآخر غير مشروح. الكتاب الآخر هو الإلمام بأحاديث الأحكام لابن دقيق العيد المصري. هذا رجل الحقيقة أيضا نادر مثاله، حيث جمع بين الفقه وبين المعرفة بعلم الحديث، وإن كان لم يشتهر فيه لكنه آراء أشبه ما تكون بآراء ابن تيمية من حيث أنه لم يسبق إليها، يدل أنه فقيه فعلا يعني بالمعنى اللغوي. فكتاب هذا الإلمام اشترط في المقدمة أن لا يورد فيه إلا ما صح، ومثل هذا في هذه المزية الأحكام الصغرى لعبد الحق الإشبيلي الأندلسي، وهذا طبع حديثا بتعليق بعض إخواننا المصريين السعوديين، وإن كان التعليق يعني عبارة عن نقول، لكن يكفينا أن المؤلف اختار هذا الكتاب الذي سماه الأحكام الصغرى من كتابه المسمى بالأحكام الكبرى، وهو في الواقع له ثلاث كتب: الكبرى والوسطى والصغرى. الكبرى مزيته أنه يسوق الأحاديث على اختلاف مراتبها، يعني ما كان صحيحا أو حسنا أو ضعيفا أو أقل من ذلك، يسوقها بأسانيدها نقلا لها من أصولها. إذا نقل حديثا من بخاري بكل قال بخاري حدثني فلان بسوق السند، من مسلم قال مسلم، أبو داود كذلك إلى آخره. هاي الأحكام الكبرى. الوسطى هي الأولى، هي الكبرى، لكنه حذف أسانيدها وتكلم عن خلاصتها، أي تصحيحا وتحسينا وتضييفا. هذه الوسطى، وهذه بلا شك بالنسبة لعامة الناس أفيد من الأولى. الأولى تفيد بعض الخاصة، وفي اعتقادي قبل هذا العصر تفيد بعض الخاصة، لأنه ينقل من مصادر لم تكن معروفة إلى عهد قريب. مثلا بقول لك قال البزار في مسنده حدثني فلان قال حدثني فلان، نحن من أين حصل على البزار يومئذ؟ أما اليوم أولا طبع كشف الأستار عن زوائد مسند البزار فأغنانا عن الأصل مسند البزار، ثم الآن يطبع الأصل المسمى بالبحر الزخار، وكم وصل العشر؟ ثمانية. فيومئذ كنا نستفيد من الأحكام الكبرى هذه الأسانيد التي لا يوجد أصولها بين أيدينا. فالأحكام الوسطى أفيد لعامة الناس، لأنه يعطيك الحكم الإسناد الذي حذفه وأبقاه في الأصل، وهي الأحكام الكبرى. أما الأحكام الصغرى فبدون أي كلام، إنما اشترط في المقدمة أنه كل ما يذكره في الصغرى صحيح، وإنما بإدلاق رواه فلان وفلان والآخرين. هذون الكتابين الأخيرين الإلمام والأحكام الصغرى أنفع لمعرفة المراتب من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر، لكن بلوغ المرام مزيته أنه شرحه رجل من علماء اليمن وأصله زيدي، لكنه تسنن بسبب أنه درس الكتاب والسنة وسلك منهج السلف الصالح، فهداه الله وهدى الله به خلقا كثيرا هناك. فشرح بلوغ المرام بالكتاب المعروف بسبل السلام، وشرحه هناك لا يلتزم فيه مذهبا، ومن هنا يظهر أهمية هذا الشرح على كثير من الشروح المعروفة في عالم شروح الكتب الحديث، لأنه لا يتقيد بمذهب، هو طلق المذهب الزيدي حتى ما يتمسك إلا بالمذهب السلفي. ولذلك فالمبتدئون يستفيدون استفادة كبرى جدا من هذا الكتاب، سواء من ناحية الحديثية لأنه ابن حجر يتكلم غالبا كما قلنا، ثم النقص يستدركه الشارح وقد يتكلم على ما سكت عنه الماتن، ثم يستفيد طالب العلم من ناحية الفقهية أيضا، فيعرف الأحكام الشرعية ويعرف الاختلاف وأدلة المختلفين وما هو الأرجح من هذه الأقوال المختلفة. هذا فيما يتعلق بكتب الحديث في الأحكام. إذا ما انتهى طالب العلم من مثل هذا الكتاب يرتقي بعد ذلك إلى كتب أخرى في شرح بعض الكتب الحديثية، قد تكون مطولة كثيرا ولكن ليس لها هذه المزية التي امتاز بها سبل السلام من حيث أنه يتبع الدليل ولا يتبع مذهبا معينا، مثل مثلا شرح صحيح مسلم للنووي، شرح صحيح البخاري للعسقلاني. هذه أمهات من الشروح مفيدة جدا، ولكنها لا تعمل أو لا تتقيد إلا ما ندر، عكس ابن السلام، إلا ما ندر بترجيح الراجح بالنسبة للدليل. الغالب عليهما أن يبقيا على مذهبهما الشافعي. فمن هذه الوجهة المذهبية خير من هذه الكتب والشروح المشهورة أن يرتقي طالب العلم من سبل السلام إلى نيل الأوطار للشوكاني. لكن علة نيل الأوطار أنه يعني يفيض كثيرا في الشرح والكلام على الحديث من حيث إخراج الكلام على أسانيده وبعض رجاله، وكذلك من ناحية الفقهية ذكر المذاهب وأدلتها. فمن كان عنده جلد وعنده رغبة في توسع في مثل هذه الدراسة سواء حديثية أو فقهية، فنيل الأوطار يعني يؤهله أن يكون يمشي في طريق الاتباع الصحيح كمرحلة ليكون فيما بعد مجتهدا ولو في بعض الأحكام الشرعية. هذا ما يحضرني جوابا عن سؤالك، ولعلي أرويت غليلك إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.